السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذه مجموعة من الرسائل القصيرة، منها تقول إن زوجها طلقها 3 تطليقات متفرقات، وسألوه ماذا قلت لها؟ قال أنت طالق بالهمزة. قالوا لا يقع إلا إذا قلت أنت طالق بالقاف. هذا الكلام خطأ، بل إذا قال أنت طالق وأخطأ اللغة ونوى الطلاق فالطلاق واقع. وهذا الشيء المشهور عند أهل مصر أنهم يقلبون القاف همزة في قولهم أنت طالق، فإذا قال أنت طالق أو أنت طالق يقصد بذلك الطلاق، فالطلاق واقع ولا تحلي له الآن. تقول أمي تمنعني من حضور دروس العلم وأحيانا من حفظي للقرآن، ما الحل؟ ينظر إلى سبب المنع، إذا كان سبب المنع مقبولا قبل، وإن كان سبب المنع ليس بمقبول نظر فيه بحسبه والله أعلم. الشعر الذي ينبت على الجفن أسفل الحاجب هل تجوز إزالته؟ إذا كان ينبت على الجفن لا تجوز إزالته، فملحق بالنمص والله أعلم. هل تجوز قراءة سور قصيرة من القرآن في وسط التشهد؟ لا تجوز ثم لا تجوز. تقول أنا موظفة وزوجي لا يريد الإنفاق ومصر على ذلك، هل أستسلم؟ أنت وما تريدي، لكن بالإجماع يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة ولو كان أبوها ملك. قل ما حكم أداء الصلاة في المواصلات أثناء السفر؟ النافلة تجوز، أما الفريضة إذا كان النزول ممكنا ألزمت بالنزول، أما إذا كان النزول لا يمكن والوقت سيفوتك صليت جالسا، قول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، وبالله التوفيق. تقول زوجي طلقني 3 مرات في الهاتف، هل يقع الطلاق؟ إذا كانت 3 تطليقات متفرقات صريحات أنت طالق فكلها واقعة ولا تحل له، أما إذا كانت 3 مجتمعات في نفس الوقت أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكلها محسوبة واحدة والله أعلم. ما حكم الدف عند الزواج؟ الدف عند الزواج مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف والله أعلم. ما حكم بيع السجائر؟ بيع السجائر حرام لأنها إعانة على الضرر، والله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. يقول هل في تزوج امرأة من زوج صديقتها يعد خيانة لها أو ظلما لها؟ لا يعد خيانة، لكن طرق الوصول إلى ذلك هي التي قد تتضمن خيانة. أما إذا ذهب شخص وبدون ترتيب تزوج صديقة زوجته فهذه لا تعد خيانة وهذا حلال. أما إذا كانت تكثر التردد في البيت وتحتال وتمكر بالزوجة فهذا الاحتيال والمكر بالزوجة هو الذي يؤثم فعالته. أما مجرد زواج الشخص بصديقة زوجته فلا يعد خيانة والله أعلم. تقول زوجي حلف يمين طلاق قال علي الطلاق ما أنا داخل بيت أهلك وتكون طالق وكانت نيته الطلاق، وبعد عام ذهبت إلى أهلي وامتنعت من الخروج له على أنه لا يقع ورفض الدخول خوفا من وقوع الطلاق وأجبروه على الدخول إلى البيت علما أنه الطلاق الثالث. قلوا أيضا أخطأوا في الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق عموما أنه يكفر كفارة يمين، والله أعلم، ولا يقع طلاقه. هذا اختياري مع علمي أن هناك رأي آخر قال به كثيرون جدا بأنه طلاق واقع، لكن والافتقاد الدليل على وقوع الطلاق المعلق أقول بعدم وقوعه وأنه يكفر كفارة يمين فحسب، والله أعلم. هل يجوز عمل حجة لأبي المتوفى مع أنه أدى الفريضة؟ نعم، تجوز حجة النافلة عن والدك المتوفي وإن كان قد أدى الفريضة. قل عندي قطعة أرض 218 متر مزروعة قيمتها تقريبا 150 ألف جنيه، ما هي الزكاة عليها؟ ليست عليها زكاة، إنما الزكاة على الناتج من الأرض إذا بلغ النصاب، ونصابه 5 أوسق، والله أعلم. خاطب وعاقد عليها بعد فترة تخبرني بأنها كانت تحب شخص آخر، ماذا أفعل؟ هذا من جهلها، فالله ستر عليها، فكان ينبغي أن تستر على نفسها. فإذا كانت لا زالت متعلقة بالشخص الآخر ويخشى عليها من الافتتان به، وأنت لا تتحمل ذلك، غيرتك لا تسمح، ففارقها في هذه الحال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايزة أسأل حضرة فضلتك يا شيخنا عن صلاة الضحى إمتى ميعادها بالضبط؟ لأن أنا قريت في كتاب إن هي ينفع بعد صلاة الفجر بنص ساعة، فأنا عايزة أعرف إذا كان ده صح ولا لا. لا لا، كلام خطأ. صلاة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء قدر رمح أو رمحين، يعني بعد وقت الشروق المثبت في التقاويم بعشر دقائق أو بربع ساعة أو بثلث ساعة، يمتد وقتها إلى قبيل الظهر بنصف ساعة الذي هو وقت الزوال، يعني بداية الضحى من بعد الشروق المثبت في التقاويم تقريبا ربع ساعة، يمتد وقتها إلى الزوال الذي هو قبل الظهر بنصف ساعة تقريبا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزي حضرتك عبد الشيخ؟ الحمد لله. أنا بصلي وبصوم وبعمل كل اللي عليا وبقيم الليل، بس دايما موسوسة وخايفة من المرض. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، فإنك خرجت عن حد الاعتياد، فاسأل الله أن يردك سالمة آمنة إلى سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنك الآن خرجت عن حد الاعتدال، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضلك فضل الشيخ، حضرتك زوجتي لها نصيب على المشاع في عقار يقيم به إخوانها. ألو؟ نعم نعم. أي أفند، وزوجتي توفيت وتركت ولد وبنت، إخوانها بيقولوا أن لها إيجار فقط يتناسب مع حصتها في العقار. أنا حاولت معهم أن نشتري ما يكمل حصتها إلى شقة عشان نديها لابني يتزوج فيها، أو يشتروا هم نصيبها في العقار، فرفضوا كلا الحلين. رفضوا لفقرهم أم عنادا؟ لا عنادا، يعني أنا أعرف أن هم يعني متيسرين. طيب ما السؤال؟ أيوة فندم، فرفضوا كلا الحلين وصمموا على أن حقها ينخفض فقط في إيجار يتناسب. لا، هذا هم مخطئون في ذلك وأثم. نعم يا فندم، لا شك أنهم أثم وظلم بهذا الصنيع، حقها ثابت لها كملك ينتقل إلى ورثتها، إن شاء ورثتها باعوا وإن شاء اشتروا وتمموا منزلا، وبالله التوفيق. أما صنيع إخوانها فظلم بين، والله أعلم. السلام عليكم. أيوة أنا كنت لسه بالنسبة للسؤال، فرفضوا كلا الحلين وصمموا على أن حقها ينحصر فقط في إيجار يتناسب مع حقها مع حصتها في العقار. نعم. ما هو حكم الشرع حضرتك؟ وهل يعني أنا كده لي حق أن أنا نطلب أن نرجع للقضاء أو لا؟ نعم، لك حق في الرجوع إلى القضاء، وهو عن الصنيع الذي يصنعه صنيع محرم، عملهم محرم وهم ظلمة، ويجوز لك أن ترفع الأمر على القضاء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. اتفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ان شاء الله انا عندي سؤال لو سمحت يسيع صدر حضرتك لسؤال يعني. معلش. الله المستعان. انا راجل فلاح ووقعت في الفحشاء. كان يجب ان تستر على نفسك. وحضرتك ما فيش حد يعرف الا حضرتك. يا اخي الناس كلها سمعت. استر على نفسك. يعرفني حضرتك. طيب السؤال المطلوب. طب المطلوب انا ان شاء الله يقيم عليا الحد حضرتك. انصحك ان تستر على نفسك، وقد ستر الله عليك ولا يعرفك احد، فاستر على نفسك. طب حضرتك اعمل ايه؟ اعمل عملا صالحا كبيرا. ان الحسنات يذهبن السيئات. زي ايه؟ ذلك ذكرى للذاكرين. ان استطعت ان تعتمر اعتمر. طب أنا ربنا يا أستاذي لو سمحت حضرتك. أنا لما وقعت في الفحشاء دي بعدها بشهرين للأسف ربنا رزقني بالحج الكبيرة بالقرعة. طيب الحمد لله ربنا كرمني بالقرعة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا خايف من فضل الله علي، لأن ربنا بصراحة يعني عامل معايا حاجات أنا ما استحقهاش. هو أهل الفضل يعني. هو للفضل أهل سبحانه وتعالى. هو أهل للفضل سبحانه. فاستر على نفسك، وأكثر من الاستغفار، وأكثر من العمل الصالح. طب دلوقتي أنا ورثت عن أبي إرتين أرض، أبنيهم مسجد وسيبش حاجة لأولادي؟ لا، جزء منها مسجد، جزء منها ابني على سبيل المثال نصف قيراط، والباقي لأبنائك. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. قاله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا شيخ بس أسأل سؤال؟ تفضل يا أخي. أنا جوزي كان في مشكلة ما بيني وما بينه، وهو يعني متخانقين انا وهو مع بعض، فقال لي لو رحت عند خالتك تبقى طالق. نفس الشيء يا اختي، طلاق معلق يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. يعني ايه الكفارة دي؟ انا عايز اطعام 10 مساكين. اكلي 10، كل مسكين وجبة واحدة. 10 مساكين؟ اي نعم، من طعامك المتوسط. إن عجز صام 3 أيام. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا بابا يعرف واحدة تاني غير ماما. يا الله سترك يا رب، استر علينا وعلى المسلمين. يا أختي. نعم. في السؤال أرجوك لله ألا تفضحي أحدا. تقولين ما الحكم في رجل يعرف امرأة غير زوجتها؟ حاضر. أساس بس لا تفضح الناس. حاضر. بس أنا لما باجي بنصحها أو أقول حاجة زي دي يجي يقول لي أنا حر، احتبروني اللي أنا ميت، فأنا أعمل في إيه؟ وبعدين أنا مخصمة دلوقتي، فده حرام؟ قدمي النصح. هو متزوج ولا غير مزوجها؟ لا مش متزوجها، وهي متجوزة برضه. أستغفر الله. قدمي له النصح وأهجريه لله لعله يرتدع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. كرمك الله. هل يجوز دفن النساء مع الرجال في المقابر المبنية على سطح الأرض؟ لا يجوز إلا عند الضرورة. سمعت؟ نعم. لا يجوز إلا عند الضرورة. المقابر عندنا في مصر كلها مبنية فوق الأرض. الناس مضطرون إلى ذلك. الناس مضطرون إلى ذلك. نعم. ولو في مثلا مقبرتين ممكن تخصيص واحدة الأولى تخصيص واحدة للنساء. نعم نعم هذا حسن. نعم نعم هذا حسن. هذا حسن بارك الله فيك. تخصيص قبر للرجال وقبر للنساء طبعا بلا شك أمر حسن أفضل من أن يكون مع النساء رجال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ حضرتك ممكن بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين. فضلي. أول سؤال حضرتك بالنسبة لي أنا دلوقتي عندي ورث من أبويا. فهل ممكن أبيع الورث ده عشان خاطر أساعد مثلا جوزي إن أنا أعمل له مصلحة إنه يشتغل بيها؟ يعني ده هيبقى في أذى لأمي وأخويا. أنا مش عارفة أعمل إيه يعني. لا هو حقك أنت. أيوه. حقك تتصرفي فيه كيف تشائي. يعني دي مفيش وزر عليا بالنسبه لا ليس عليك وزر لان الله قال في شان النساء مع ازواجهن فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولكن حتى تستقيم الامور مع امك واخيك اسلكي سبل الاقناع والاستشاره فلن تعدمي خيرا من استشارتهما باذن الله. السلام عليكم. يقول أخ السائل أو تقول السلام عليكم. السلام عليكم. تقول زوجي عليه دين هل يجوز أن أسدد جزءا من دينه من فوائد رأس مالي؟ إذا كانت الفوائد الربوية فلا يجوز لك ذلك. توفيت تقول توفيت ابنتي في حادث وهي في طريق عودتها من المدرسة هل هي من الشهداء؟ ظن والله أعلم أن حوادث السيارات تدخل في الهدم والنبي قال وصاحب الهدم شهيد والله أعلم. تقول كنت اشتريت لها بعض الأدوات المنزلية هل أخرجها للفقراء؟ أما أن ذلك يعتبر صدقة ويعتبر ذلك صدقة جارية لها أخرجيها للفقراء وإن شاء الله تثابين وتثاب. قل نسأل عن الطفل المولود من هذا الزواج الذي تولت المرأة فيه العقد وكيلة عن الولي هل هو ابن زنا أم لا؟ إذا كان وليها قال لها زوجي نفسك وكلها إذا كان وليها زوجها يعني وافق على زواجها فهذا مقبول وإن كان خلاف الأولى لكن الزواج به يصح. أما إن قالت للزوج زوجتك نفسي دون إذن أوليائها فالنكاح باطل. فالنكاح باطل. أما الولد ما حكمه؟ الولد ولدهما للشبهة والله أعلم. قلت لزوجتي علي الطلاق متيجة عند أبيك وكنت أهددها ماذا أفعل؟ كفر كفارة أمين وأذن لها في الذهاب إن شئت. تقول زوجي يرفض ارتدائي للنقاب ليس له حق في منع زوجته من النقاب فانتقبي وتوكلي على الله مع معاشرتي بالمعروف. هل تقبل زوجتي ينقض الوضوء؟ في ذلك قولان لأهل العلم في نقض الوضوء بالقبلة قولان لأهل العلم أظهرهما أنه لا ينقض الوضوء وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لعائلة عددها أقل من 10 وكم هي الكفارة؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط كل مسكين وجبة واحدة كل مسكين وجبة واحدة. أما إعطاؤها لأسرة أقل من 10 فهذا محله عند عدم وجود 10. إذا فقدت 10 جاز لك أن تخرجيها لأسرة مكونة مثلا من 5 كل مسكين وجبتين لكن هذا عند الاضطرار والله أعلم. هل حرق الشعر والأظافر حلال أم حرام؟ حرق بالراء حرق الشعر والأظافر ليس فيه نص يمنع لا مانع منه، أمر مباح. مباح يعني إن تركته لا شيء، إن فعلته لا شيء، لا تعتقد معه عبادة. قل بنيت في بيت أم شقة بهلم إخواتي، ولكن بعد أن بنيت الشقة إخواني قالوا إنها ورث، فسجلت الشقة بدون علمهم، هل علي خطأ؟ نعم عليك جزء من الخطأ، لأنك استفدت من الأرضية وإخوانك لم يستفيدوا من الأرضية. بارك الله فيكم. هل تجوز هبة القرآن للميت؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يرزقك العلم والتقوى والورع، ولك بمثل، أن يرزقك كلمة الحق في نصرة المجاهدين في كل مكان، ولك بمثل والسمعين والسامعات. اللهم أمين. تفضل. أريد أن أسألك يا شيخ، أنا يعني سمعت كثير من المشايخ وطلاب العلم يطعنون ويصولون ويجولون في أعراض المجاهدين في العراق وأفغانستان والشيشان والقوقاز، ويتكلمون عليهم بغير علم في واقعهم، ويقولون عنهم أنهم خوارج وأنهم تكفيريون. والله يا شيخ تتبعنا بياناتهم وإظهاراتهم وردودهم على من يتهمهم بهذه الاتهامات، ولم نجد يعني قاموا بتقرير عقائدهم، فنظرنا فيها وعرضنا على أهل العلم، بعض أهل العلم فقرروا أن عقيدتهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. فكيف يخرج هذا الشيخ الذي هو مسؤول أمام الله عز وجل في كلمة، في قول كلمة الحق، يطعن ويصول ويجول بدل أن ينصرهم وأن يدافع عنهم وأن يحرض المسلمين على القتال كما قال الله عز وجل وحرض المؤمنين على القتال. فيا شيخ نريد منك نصيحتين. النصيحة الأولى نصيحة لأولئك الطلاب العلم المتسرعين بالفتاوى والطعن بأولئك المجاهدين، ونريد منك أيضا نصيحة للقاعدين عن الجهاد، ونصيحة ثالثة لأولئك المجاهدين. وبارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. نظرة إلى ميسرة لبحث الأمر من جوانبه، وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك دلوقتي، أنا حامل في شهر وعندي 4 أولاد، فأنا عايز أنزل الجنين ده لأن أنا تعبانة، هل يجوز ولا حرام؟ الروح نفخت في الجنين؟ لا لسه شهر. في شهر واحد. عذرا أنا لا أفتي بإنزال الجنين حتى ولو كان قبل نفخ الروح إلا عند الضرورات القصوى. فعند الضرورات القصوى ولم تكن الروح نفخت ونصح الأطباء بإنزاله يجوز حينئذ، بدون ذلك لا يجوز. أما إذا نفخت الروح فيه فحرام الإجهاض على أي حال، إلا إذا كانت هناك خطورة محققة أو خطورة محققة على حياة الأم، حينئذ ينظر في الحال ويؤخذ الحكم آنذاك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. ولو سمحت عندي سؤال. تفضل. أنا كنت عايز أقول لحضرتك الأول، أنا مؤمن بربنا سبحانه وتعالى وبصلي ومحافظ على الصلاة كويس جدا إن شاء الله. السؤال عشان بس حضرتك ما تشكش في عقيدتي أو حاجة. ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. إذن من صفات الله تبارك وتعالى أنه سميع وأنه بصير. وقال سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. إذن الله تبارك وتعالى سمع قول سيدنا إبراهيم عليه السلام، فنحن نؤمن بالصفة دون أن نعرف كيفية الصفة، لكن الله تبارك وتعالى سمع سيدنا إبراهيم. إذن فكيفية الصوت المسموع من سيدنا إبراهيم، الكيفية هنا معلومة كيفية الصوت، فكيفية السماع تكون مثل كيفية الصوت، مع أن هناك فرق بين الله تبارك وتعالى وبين العبد. فما الرد؟ لأني سألت قبل ذلك أنا ما فهمت الكلام ولعل هذا السؤال يكون بيني وبينك بارك الله فيك، لكن الذي أقرره الآن أن الله سميع ويسمع سبحانه وتعالى ويستمع سبحانه وتعالى، كما قال إنني معكما أسمع وأرى، وكما قال فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، وكما قال إنه هو السميع البصير، سميع يسمع ويستمع سبحانه وتعالى. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. ألو. نعم نعم. أيوة يا شيخ. نعم. كنت عايزة أقول لحضرتك، أنا كنت في مرة كان جوزي بيحلف عليا، قال لي ألو. نعم معك تفضلي. بقول لحضرتك كنت في مرة رايحة اشتري حاجة من مكان، ورحت من ورا جوزي، كان قايل لي قال لي عليا الطلاق ما انت رايحة الا وانا معاكي، فروحت حضرتك من وراه. وفي مرة تانية كنت عندي ضيوف وحلف عليا بالطلاق، قال لي والله ما انت عاملة عليا الطلاق ما انت عاملة الاكل دوت، فعملت حضرتك. فروحنا لواحد شيخ قال لي دوت كفرت يمين، وأنا أختار هذا القول أن كل مرة كفارة يمين، والله أعلم، فعليه كفارتان من كفارات الأيمان، كل كفارة إطعام 10 مساكين، ولا يقع طلاق، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. يقول لي لازم يكون يعني نيته، لو كانت نيته طلاق يبقى يتحل الطلاق. اختار القول بالتعميم يا اختي، اختار القول بالتعميم، فهي كفارة يمين بلا استفصال بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى. اتفضل يا شيخ مصطفى. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي بس سؤال، كان عندي ورش كده، كان عندي محل كان 8 مليون جنيه، وبعد وأنا كنت كتبته باسم أخويا الكبير، وأخويا الكبير توفى الله يرحمه، وبعد الله يرحمه، وبعد. وبعدين جيت لما جيت أخويا توفى إخواتي دخلوا معايا ورثة. نعم. وهو المحل بتاعي انا. اي نعم. فانا بكلمهم قالوا لا ما ينفعش المحل ده على 3. طيب وبعد ذلك؟ رغم ان المحل والفلوس بتاعتي انا. طيب ما السؤال الان؟ فانا مش عارف اعمل معهم ايه. والله انت ورطت نفسك بنفسك. انت كنت فقط كاتب المحل باسم اخيك تسترا. هم الان غدروا بك، وبعدين قال لي انا هكتبه لان انا مقيم في السعوديه. فلما انا نزلت، اخواتي بعد ما اخويا توفى قال لهم المحل، قالوا لي دلوقتي ده ورثه، ولغايه دلوقتي هو مكتوب باسمه، وبقول لهم قالوا لي لا ده ورثه، انت مالكش الا فيه زينا، هو محل كباب في المعادي الجديده. على كل حال الان بارك الله فيك، هم ظلموك على حد قولك، أدخل أقوام من أهل الصلاح يذكرونهم بالله عز وجل، هذا الذي أملكه لك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالنسبة لزكاة المال يا سيدنا، بالنسبة لزكاة المال تفضل، يجوز دفعها مقدما؟ يجوز دفعها مقدما؟ عندك سؤال اخر؟ السؤال الثاني، ممكن اخرج منها بنفس زكاة المال الافطار بتاع رمضان، اعمل منها وجبات افطار جافة ووزعها على الفقراء؟ عندك سؤال ثالث؟ السؤال الثالث ان شاء الله، زكاة المال ممكن اخليها على مدار السنة بحيث مقدما زي ما قلت حضرتك في الاول، وديها كراتب شهري لبعض الفقراء؟ انتهيت؟ شكرا سيدي. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن إخراج زكاة المال مقدما. أقول بالله التوفيق للعلماء في ذلك قولان، وقول قوي منهما أنه يجوز، واستدل القائلون به بأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة عامين مقدمة، وحسن الحديث لشواهده. الثاني القياس على كفارة اليمين، قالوا فلما جازت كفارة اليمين قبل الحنث جاز إخراج الزكاة قبل وقتها. فهذا رأي فريق من العلماء، وهو رأي قوي ومعتبر. أما إفطار الصائمين في رمضان فلا يجوز أن يكون من زكاة المال، لا يجوز إطعام الصائمين في رمضان من زكاة المال، لأنهم يدخل فيهم الغني والفقير، ولأن الزكاة حق للفقير يتصرف فيها كيف شاء، بسداد دين، بشراء ملبس، بتملك، بأكل منها، فلا تطره على وجه واحد والطعام الذي تريده أنت. فلا يجوز تفطير الصائمين ولا عمل الكراتين من زكاة المال، والله أعلم. السلام عليكم. أما قوله عليكم السلام، تفضلي. ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ من دمياط. طيب طلبك. وبعد إذنك عندي سؤال. تفضلي سؤالك. أنا جوزي بقاله 13 سنة متجوز، وبسب دين ربنا كتير، ما عرفش طريق جامع كويس، ما فيش حقوق غير علي الطلاق، علي الطلاق حلال، كذب صدق، علي الطلاق، علي الطلاق لأي حد. حاولت معاه كتير، رحت لقرايبه كتير، ما فيش، ما بيتنصحش، ما فيش حد كبير له ان انا ارد عليه يقسني معاه. بيسب الدين قدام عيالي، وانا عندي عيال كبيرة في اعدادي وفي ابتدائي، وبيشافوه وخايفة ليقلدوه، وان كان علي انا اصبر، انما لا. وانا يا شيخ معلش سؤالي ليك، انا صبرة وخلاص عشان خطر عيالي، وما فيش حتة تويني بعيال، انا عندي 3 عيال منه معايا يا شيخ. لكن في احيانا الصبر تسابي عليه، كيحان صبر تعاقبي عليه من الله. سمعاني يا اخت؟ ايوه سمعاك يا شيخ. لان اذا كان اذا ثبت كفره ايوه تأسمي اذا بقيت معه. طيب يعني اروح سنة، لان الله قال لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فالآن وصفي حاله لشخص قريب منكما من أهل العلم والفقه في الدين، ينظر حاله، إن كان عمله يؤول به إلى الكفر لا يحل لك البقاء معه، وهذا ظاهر من كلامك. هو ما بيتصلحش يا شيخ، بالعكس بيسوق يوم عن يوم. أحسن حاجة عنده الفلوس، الفلوس وبس، ما فيش عيل، ما فيش ان هو مثلا يسكت عشان يربى عيل، ما فيش الكلام ده. يا اختي انصحك بفراقه، بارك الله فيك. الاخ الذي قال باخراج زكاة المال على مدار السنة مقدما في صورة شهور، فهذا السؤال مضمن في الجواب الاول الذي هو تقديم زكاة المال على القول بجوازه، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة فضيلة الشيخ مصطفى. نعم. لي سؤال عند حضرتك. تفضل يا امرأة أنجبت 3 أولاد، ومنذ أن أنجبت الطفل الأول حتى يومنا هذا يعني من حوالي 25 عام تعاني من مشاكل بالعمود الفقري، من غضاريف والتهاب بالمفاصل وألام بالعظام، فنصح الطبيب بربط مبيض منذ 12 عام لأن الحمل يشكل عليها ألام تجعلها شبه عاجزة عن الحركة، وهي الآن طفلها الأخير عنده 12 سنة، يعني هو المبيض مربوط من عمر الطفل الأخير. فعايزة فضيلتك بالله عليك تنصحني، يعني أنا كده آسمة وزوجي وافق على كده، يعني الطبيب أشار على لا سيبي آسمة على. بالتوصيف الذي ذكرت كيف نقسمك؟ إن ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيوه. بارك الله فيك. يعني مش حرام يا شيخ؟ أجبتك. طب فضلت الشيخ لو سمحت سؤال. نعم. ما حكم ارتداء الجورب بالنسبة للمرأة أثناء الصلاة؟ هل هو هذا مستحب؟ مستحب. مستحب. نعم. طب فضلتك ممكن سؤال كمان؟ تفضلي. بالنسبة في شخص ما بيصليش خالص ولما بتحصل له أزمة بيصلي وبعد الأزمة ما بتنتهي بيقف تاني عن الصلاة، حكمه ده إيه؟ قال الله جل ذكره: ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فعلى كل هو مرتكب لكبائر عظيمة وهي ترك الصلاة أثناء الرخاء، ترك الصلاة أثناء الرخاء مرتكب لكبيرة عظيمة وإن كانت لا سابقة لها مذل آخر وجاءت عرضا بهذه الطريقة، لكن على كل هو مرتكب لكبيرة عظيمة ويخشى عليه من عذاب الله، لأن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها ويصلونها. توعدهم الله عز وجل بالويل وهو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار كما جاء في الحديث، وعلى القول الآخر أنه وعيد أكيد بالعذاب الشديد. سلمنا الله وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أهلاً يا فضيلة الشيخ. وأهلاً بك. الله يخليك. عندي سؤال. أنا اللي أمي كلمت بعد شوية، اللي جدي خلى مبلغ عند زوج خالتي. والله يخليك أبغى أسأل، مثلا ماما عندها أخوانا من الأب والأم، وفي أخوانا بس من الأب. طبعا. الله يخليك، أبغي أعرف وش الأموال تتقسم عليهم جميعا أو تتقسم بس على الإخوان اللي من الأب والأم؟ لا، الأب الأموال أموال الأب، أليس كذلك؟ نعم الأموال، نعم كذلك. أموال الأب نعم. تقسم على كل أولاد الأب وعلى زوجات الأب، على كل الأولاد وكل البنات والزوجات. الزوجات، كم زوجة مع أبيك الآن؟ كم زوجة؟ أيوة. لا اصبري ما هو يا أختي. نعم. كم زوجة مع أبيك لما مات؟ نعم. مات أبوك وترك كم زوجة؟ زوجة واحدة. زوجة واحدة لها الثمن، لها الثمن، والباقي للذكر نعم المستحق. نعم. والثانية يا فضيلة الشيخ موفية، بس أربع أولاد وخمس بنات. يا أختي التركة تقسم بعد استخراج الثمن للزوجة، تقسم تركته على أبنائه وبناته، للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ إذا سمحت، أنا بقيم إيجي نعم، أنا بقيم إيجي بجزء من المصحف على 8 وقعات. طيب. في ناس أيوي أني غي يعني حرام قيام مسك المصحف وانت بقيم إيجي، أنا على حد علمي أنه حرام أن أنا أمسكه في الفرض، فأيوي يأوي في قيام إيجي وأنا حفظي يعني جزء عامة بس، فانا ما بصلي قيام الليل بجزء عام ما بحسش ان انا قمت بما ان انا ساعات في جزء او اتنين. في سؤال اخر يا شيخ؟ شكرا لك. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يجوز حمل المصحف في صلاة الليل، لا مانع من حمل المصحف في صلاة الليل والقراءة منه. وقد كانت عائشة رضي الله عنها يأمها مولاها ذكوان ويقرأ من المصحف في صلاته، واستدل أيضا الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها، قالوا فالمصحف من باب أولى، فعليه حمل المصحف والقراءة منه في صلاة النفل أمر جائز، وبالله التوفيق والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عندي سؤال يا شيخ والنبي بالله عليك تفيدني. يعني طيب قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بعد كده لا إله إلا تفضلي. أنا عندي كان عندي قطعة أرض أنا وجوزي. طيب جوزي متوفي وبعناها، فالنص قسمته على الأولاد والنص كان بتاع أنا. طيب فأنا عندي ثلاث بنات على وش جواز. كويس يوتما، فأنا خدت الحق بتاعي أنا اللي هو النص بتاعي، وما اديتش ولادي منهم حاجة. عندي ثلاث أولاد متجوزين، ولدين وبنت، فأنا قلت لهم الحق ده أنا هجوز بيه البنات. طب أنا أسأل سؤال. أيوة اتفضل. أبوهم رحمة الله عليه كان زوجهم في حياته؟ لا هم زوجوا أنفسهم. لا اتجوزوا بعد ما توفى. أنا جوزت البنت وكنت يعني بدير شغل برا وجوزتها من معايا، والولدين جوزوا نفسهم ساعدتهم بسيط يعني. فالبنات انا شايله الحق للبنات، فانا عايزه الاجابه عشان اكون مرتاح. يعني انت الان تريدين ان تجهزي بناتك من مالك الخاص؟ ايوه. طيب سؤالي اتفضل، البنات لهم تركه يمكن ان يجهزوا منها ام لا؟ لا ملهمش. قطعه الارض بتاع ابوهم اللي انباعت قسمتها عن متجوز والعازب. الابناء الذكور عندهم اعتراض؟ لا ما عندهمش. إذن لا بأس عليك وجزاك الله خيرا. طيب وأعانك الله على تزويج هؤلاء اليتيمات. طب معلش سؤال، معلش أطول عليك. هاتي. أنا الفلوس دي كتبت منها جزء للبنات بصفة إن أنا يجرى لي حاجة يبقى ما حدش يتحكم فيهم. جزء يعني هل ده علي اسم فيه؟ سؤالي فضل. جزء يستلمنه بعد الوفاء أو هو لهن من الآن؟ لا أنا كتبه لهم إن ده الجوازهم. لا يعني يعني كتبتيه الان باسمائهم؟ ايوه باسمائهن. كل واحده حاطه لها دفتر باسمها. دفتر ما تكونيش بتاخدي ربا بس. بتاخدي ربا فوائد ربويه؟ لا ما باخدش فوائد ربويه الحمد لله، لسه انا ما طلعتش عليهم حاجه، ده لسه جديد ان شاء الله. ما تاخديش منهم فوائد ربويه بإذن الله. على كل هذا لا باس به. هل ده انا ظلمت المتجوزين؟ انت قلت المتزوجين موافقين فالحمد لله. هم موافقين بس انا بس لا ليس هناك ظلم، ليس هناك ظلم. هذه اسمها هبات مسببه، هبات لها سبب. فالعلماء يقولون الهبات المسببه لا باس بها. من الهبات المسببه ما ذكرتيه من زواج البنات، من مريض مرض مزمن، من معوق، من شخص لا يجد وظيفه، فإعطاؤه دون إخوانه الآن هبة مسببة ولا بأس بها والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي. أنا يا شيخ منفصل عن جوزي، بس معايا ولد وبنت وأبوهم ما بينفقش عليهم. فأخويا بيديني فلوس كل شهر، بس خلاف الفلوس كل شهر دي لما بيجي يطلع زكاة ماله بيديها لي، فهل زكاة ماله دي تنفع يديها لولادي؟ هم فقراء؟ ايوه مفيش فقراء. اذا تنفع يعني تجوز ان هو يديني زكاة ماله؟ اذا تنفع، اذا كان اذا كنا فقراء. ما هو مفيش يا شيخ، اذا كانوا فقراء هو الوالد اساسا ما بينفقش عليهم، ده بيديهم 60 جنيه كل شهر. خلاص يجوز. شكرا يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. هذا سؤال الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك الشيخ مصطفى. وفيك بارك الله. جزاك الله خيرا. وياكم. والله انا وجدت كيس من المال، يعني هو كيس حريمي في ما يقرب من 30 جنيها يعني مصري، فما فيش اي حاجة للاستدلال على صاحبته. اين وجدته؟ يعني في مدينة المهندسين. لا مدينة المهندسين اذا وجدت حتى 100 جنيه خذها، يعني لان صاحبها لن يأتي لن يبحث عليها لمدة سنة. اما 100 جنيه في قرية من الريف المصري صاحبها ممكن يبحث عنها لمدة سنة توجعه. نعم. أما في المهندسين 100 جنيه و200 جنيه تعتبر من يسير لقطة في هذه الأماكن. نعم. لكن لو وجدت في المهندسين 1000 2000 100000 هذه احتفظ بها لمدة سنة. أما 100 في المهندسين صاحبها لن يجلس سنة يبحث عنها. فأنت وجدت 30 جنيه في المهندسين فهي من يسير اللقطة، ويسير اللقطة معفون عنه، ويسر اللقطة أمر نسبي يختلف من مكان إلى مكان إلى مكان، والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عليكم السلام وبركاته. أنا كان في عندي مشكلة عايزة أعرف حضرتك هي فيها دي كده أنا فيها معصية ربنا ولا لأ. أنا متجوزة بقالي 4 شهور بس بيني وبين كان بين أهلي جوزي وأهلي مشاكل قبل الخطوبة 3 سنين والمشاكل دي استمرت لحد الوقت يعني حتى يعني مش بس بيني وأهلي وبين أهل جوزي لأ كمان انتقلت لي أنا فأنا يعني عزلت نفسي عن أهل جوزي لأني حصلت مشاكل كتير جدا وإهانات ومقدرتش استحملها ومواصلتش ده لأهلي فجوزي قايل لي لو انت ما نزلتيش ووديتيهم انا ساكنه في بيتي لو انت ما نزلتيش ووديتيهم وسالت عليهم انا كده هفضل غضبان عليكي طول عمري لو انا ما نزلتش ده كده في معصيه لجوزي مع العلم ان انا اساسا يعني فتره ان انا اول ما اتجوزت كنت حامل وما كناش قايلين لحد وحملي تعبت جدا وكنت بموت يوميا بسبب ان انا الخدمه اللي انا كنت بعملها له. طب سؤالي سؤالي أين صديقي هو البيت فيه رجال أو يعني هنا هناك أخوة ذكور لزوجك أو ولد صغير وواحد كان موجود بس سافر صغير كم سنة ثانوي نعم ثانوي في ثانوي يعني بالغ أو بالغ وزوجك يريدك أن تنزلي تخدمي أهله أو ليس بواجب عليك طب هو دلوقتي قايل لي ان انت لو ما نزلتيش لا لا لا غضبان او غير غضبان لا لا لا تاثير لغضبه انما غضبه اذا كان له حق اما ان يكلف امراته بما ليس عليها فسواء غضب ام لم يغضب لا تاثير له فالزوج اذا غضب غضبا بحق حينئذ زوجته تلام وتعاتب وتاثم لكن إذا غضب غضبا ليس له فيه حق فلا تأثم فمعاونتك لأهل زوجك حيث لا فتنة أمر مستحب تجلب به المودة ويجلب به التراحم لكن ليس بواجب أما في وجود الفتنة وفي حال تحميلك ما لا طاقة لك به فليس بواجب عليك وإن غضب الزوج النزاع قائم أصلا في خدمة الزوجة لزوجها لكن خدمة الزوجة لأهالي زوجها ليست بواجبة عليها ثم وجود شاب في البيت والنبي قال إياكم والدخول على النساء قال رجل أفرأيت الحمو قريب زوجك أخي وابن عمه قال الحمو الموت خطرك خطر الموت فالذي يأمرك به زوجك ليس من حقه إنما أمر مستحب إن فعلتي حيث لا فتنة وحيث هو في وسعك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت عايز استشيرك بس في مشكلة دلوقتي احنا عيلة اسرة ملتزمة ومتدينة وعندي بنت من بناتي بترتدي النقاب ومتزوجة مسلم متدين ملتحي ابني كان على الدين لفترة وبيحفظ القرآن وما شاء الله عايز السؤال بالله لو سمحت طب السؤال دلوقتي ان ابني عايز يرتبط بانسانة تكون مش على الدين ولا على الالتزام بتاعنا متبرجة بصراحة فانا اعمل ايه لا مش قادرة عليه وفي نفس الوقت عايز يمشي اللي في دماغه لا تتدخلي له في الزواج نعم لا مش هيفرق معاه لان الاسره اللي بتسهل مش مشكله اصل الاسره اللي بتسهل له زواج اللي هي يا اختي أيوه. يا اختي أيوه. مش مشكله طب حضرتك ادعي له ربنا يرجعه للدين علشان الله يهديه الله يهديه ويسهل امره يقول اخ السائل ارمله مستريحه ماديا تخرج اموالا لأولاد أخي زوجها الميت، هل هذا جائز؟ وهل تعتبرها من أموال الزكاة؟ إذا كان أولاد أخي زوجها الميت، يعني هي تكون زوجة عمهم وأبوهم مات، إذا كانوا فقراء يجوز أن تخرج لهم من زكاة المال، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ سمعت بسأل عن، كان عندنا والدي كان عنده شقة ويعني هي كنت أنا قاعد فيها وبعناها، ووالدي قال لي قسموها عليكم انتوا اخواتك الأربعة، فكل كل شوية كنت بدلهم جزء من الدين اللي عليا من تقسيم الشقة الأربعة، فحكم زكاة الدين دلوقتي عليا ولا عليهم؟ مع ان الدين فضل 5 سنين. قاعد السؤال ثاني. كان في شقة والدي قال لي دي هتتجوز فيها. نعم. قلت هبيعها واخد فلوسها في حالة تانية، فبعتها، فوالدي قال لي لا كده مش من حقك، قسمها على اخواتك الاربعة، ارتضينا ما فيش مشاكل، بس نقطة قلنا عايزين بس ان كل واحد ياخد جزء، انا كان شوية طبعا سيولة ان اديلهم في وقتها، فقلت لهم كل سنة مثلا هديكوا جزء، غير الحمد لله ما سددت كل الدين اللي عليا. حكم بقى على 5 سنين فاتوا، الدين ده اللي هم انا اللي ادفعه كله على 5 سنين الدين اللي هي زكاة الدين. يعني انت تقول ان ثمن الشقة لما انت تملكته قال ابوك هذا المال لك ولاخوانك وانت ما اخرجت زكاته، تسأل هل الزكاة على كلكم ام على عليك فقط لكونك؟ تمام. هذا السؤال على المال كله عليكم جميعا. انا اللي خرج ولا هم؟ لا انت وهم، يعني المال مالكم جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. النصاب، إذا قلت نصاب الذهب فنصاب الذهب 97.2 من الجرامات أو مع ما يعادلها من العملات من ذهب عيار 21، أما إذا كان الذهب عيار 24 فنصابه 85 جراما أو ما يعادلها من العملات، أما نصاب الفضة فعلى التقريب 600 جرام من الفضة، 600 جرام من الفضة أو ما يعادلها بالعملات، أما نصاب زكاة الزروع فالنبي قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة يا عم الشيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى. نعم نعم. أنا عندي مشكلة يا عم الشيخ مصطفى بقالها 3 سنين. الله يجعلها خير يا رب ويزيدها. عندنا أمي متوفية. الله يرحمها. سايبة أخويا توفى، أمي يعني إيه توفت الآخر. قل الله يرحمها. قل الله. أخويا متوفي قبلها. قل الله يرحمها. الله يرحمه. أيوة. متوفي وسايب بنتين. نعم. وأخويا وأختي ميتة وسايبة بنتين. طيب. وأخويا الثاني ميت وسايب ولدين وثلاث بنات. كله في حال حياة أمك أو بعد وفاة لا أمك؟ لا في حياة أمي، ميتين في حياة أمي. أي نعم. فاضل الست ومنيرة عايشين على حياة الدنيا. الست ومن؟ الست ومنيرة. الست ومنيرة. الست ومنيرة. يا عم الشيخ، وسايبة لنا 91 قيراط ونص. ليك اخوة ذكور؟ سايبان اخويا ميت وسايب ولدين. ايوه ايوه. مالكيش اخوة ذكور احياء؟ وسايب بثلاث بنات. ليك اخوة ذكور احياء؟ لا كله مات. على كل خذي رقمي من الغرفة، غرفة التحكم، وان شاء الله فصل لك فيها ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى. نعم. عندي فتوى لحضرتك. تفضل يا حضرتك. تفضل. كان والدي متوفي من 25 سنة. قل الله يرحمه. قل رحمه الله. الله رحمه الله. إذا ذكرت أباك الميت قل رحمه الله. رحمه الله. نعم. وقد ربطني يعني والدتي من ذلك الحين ولم تتزوج. الحمد لله. وأنا الوحيد ولي أخت واحدة. نعم. وقد تزوجت منذ 2 شهر. نعم. فطبعا مدت شط الكوالدتي لوحدها وهي مريضة يعني. ف فقد يعني زوجتي ممنعة تامة على انها وجودها معنا في المنزل, وكانت تركت البيت يعني, ولسه يعني لسه متجوزين جديد. ف يعني هي والدتي مرضت مرضا نفسيا يعني منذ فترة بعيدة, فتركت البيت وترفض الرجوع يعني اللي ما والدتي تمشي. فما رأيك بذلك يا شيخ؟ لا ممكن تكون في البيت, واجعل فاصل خفيف في البيت لزوجتك, مكان مستقل في البيت لزوجتك, وبجواركم أمك, وأنت مع أمك دوما وزوجتك في مكانها. أنا وضعت هذا الاقتراح يعني, بس هي رغبة تماما يعني. الاقتراح ده طيب, لكن لا تترك أمك تضيع بهذه الطريقة. وهي مريضة طبعا وما تقدرش تعمل حاجة من بدوني, لكن ليس مرضا قاعدا يعني يعني أعلى. لكن عموما نحن بين أمرين, إذا الزوجة رافضة بهذه الطريقة, إذا كانت شقة متسعة, اجعل فاصل ولو خشبيا خفيفا بين زوجتك وبين أمك, وأنت توادد أمك, تشتري لها طعام, تأخذ لها من طعام البيت, وفي ذات الوقت زوجتك منعزلة, ويكون الأمر إن شاء الله وسط, والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد, فمعي بعض الأسئلة. يقول السائل: تضرر قلبي من الذنوب وتركت الذنوب وصمت وتصدقت والتزمت الصلاة, ولكن القلب لم يبرأ, ماذا أفعل؟ أكثر من الاستغفار, أكثر من ذكر الله, رد المظالم إلى أهلها, هي أمور ثلاث: أكثر من الاستغفار, أكثر من ذكر الله, رد المظالم لأهلها. اسأل الله سلامة القلب, اللهم نق قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, وبالله التوفيق. يقول: أهل زوجتي احتجزوا زوجتي عندهم ووصلوا معي إلى المحاكم للضغط علي كي أوافق على عمل زوجتي, وأنا رافض تماما, وأيضا عملها في اختلاط, أفيدوني؟ إذا كان عملها في اختلاط اثبت على موقفك, ثبتك الله على الحق وثبتنا الله جميعا على الحق. هل يجوز للمرأة العاملة عند الوضوء المسح على ذراعيها من فوق ملابسها؟ لا يجوز للمرأة العاملة المسح على ذراعيها من فوق ملابسها, لا يجوز ثم لا يجوز. قل: زوجي اشترى سيارة من أجل العمل, دفع ربع المبلغ والباقي بالتقسيط لكل شهر, لكن محل السيارات اقترض مبلغ السيارة من البنك, فما الحل؟ لا تشتري ولا تدخل في هذه المعاملة, إن كنت دخلت فاستغفر الله على ما فرطت. هل يجوز للمرأة الأرملة أن تنظف شعر وجهها؟ شعر الوجه فيه تفصيل, إذا كانت تريد الحواجب فلا يجوز للمرأة أن تزيل شيئا من حواجبها, لا أرملة ولا غير أرملة. أما إذا نبت للمرأة شارب أو نبتت لها لحية فإن إزالتها وإزالته مستحبة, أرملة كانت أو غير أرملة. أما سائر شعر الوجه فجائز إزالته على ما أختاره من أقوال العلماء, وإلا ففيه وجهان. فعلى ذلك شعر وجه المرأة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحاجب تحرم إزالته, وكذا ما بين الحاجبين, اللحية والشارب تستحب إزالتهما. سائر شعر الوجه فيه الوجهان للعلماء أختار القول القائل بالجواز, والله أعلم. هل يجوز أن أختم صلاة العشاء بركعة وتر واحدة؟ كان معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة, فقيل لابن عباس: إن معاوية يوتر بركعة, قال: دعوه فإنه فقيه. هل يجوز أن أصلي قضاء مما علي بدلا من السنة؟ يجب أن تصلي ما عليك، ليس هل يجوز، بل يجب أن تقضي ما عليك، وبعد ذلك إن تيسر وقت لقضاء السنة فالحمد لله. يقول إنه صنع مع زوجته ما حرم عليه من إتيان النساء في الأدبار وتبنى، هل تحرم علي؟ بمعنى أنها مطلقة، ليست مطلقة ولكنك ارتكبت كبيرة، وإن كانت مطاوعة لك فمرتكبة للكبيرة أيضا، فاستغفرا ربكما ولا شيء عليكما، فالزواج صحيح، أعني لا طلاق عليكما، والزواج لم يزل قائما. تقول زوجي يعمل مهندسا في إحدى القرى السياحية، هل عمله حرام أم حلال بحسب طبيعة العمل ومكانه الذي يعمل فيه؟ قل هل يجوز إقامة صلاة القضاء بدل السنة؟ قلت يجب، ليس يجوز بل يجب عليك قضاء ما تركته عمدا من صلوات، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أقول صليت العشاء وختمت بالوتر وقمت لصلاة الليل، هل أختمها أيضا بالوتر حتى تأتي صلاة الفجر؟ هذه المسألة تنازع فيها العلماء، فعلماء قالوا صلي مثنى مثنى، أي صلي إذا أوترت وأردت أن تصلي بعد أن أوترت، فصلي ركعتين ركعتين بعد الوتر. إذا كنت أوترت ظنا منك أنك لن تقوم من الليل وبعد ذلك بدأ لك أن تقوم من الليل، فصلي مثنى مثنى، هذا رأي الجمهور. هناك رأي آخر مؤداه شفع الوتر الأول، بمعنى أنك إذا أوترت ثم قمت من الليل وبدأ لك أن تصلي، صلي ركعة وتر تشفع لك الوتر الأول، ثم صلي مثنى مثنى ثم أوتر في النهاية. فهذا قول لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمهور على ما ذكرته لك، والله أعلم. يقول أنا طبيب، هل أخرج عن دخلي زكاة؟ لا، إنما إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب فأخرج زكاة مالك حينئذ، والله أعلم. أما الرواتب الشهرية أو الدخول اليومية فليس عليها زكاة، لكن إن تصدقت فحسن بارك الله فيك. يقول أنا وأخي متخاصمان منذ 4 أشهر ولا يكلم أحدنا بعض إلا عند الضرورة كاتصال أو إذا قابلت سلمت عليه ويرد السلام، الحمد لله أمركم أخف من غيركم، فإن النبي قال لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والله أعلم. قل هل دعاء إلى أخي الميت يقبل مع العلم بأن أولاده لم يبلغوا الحلم؟ نعم، الله كريم، الله كريم، لكن يشرع لك الدعاء لأخيك الميت. هذا والأخ الذي قال إنه وأخو متخاصمان، أذكرك بوصل الأرحام، فالنبي قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وحذرك من الخصام، لو أريد لك وأخيك أن تسلم على بعضكم فقط، بل قوية الأخوة التي أمرتما بها، فإن ذوي القربى لهم حق كما قال الله عز وجل. تقول زوجي مسافر، وعندما يتحدث معي هاتفيا يتعمد أن يثير نفسه، أمسك. تقول أنا زوجة ثانية وهو لا يعدل في أي شيء ومع أولاد، هل لي طلب الطلاق؟ لك طلب الطلاق، لكن التنازل عن شيء من الحقوق، التنازل عن شيء من الحقوق لإبقاء المعيشة أفضل من الطلاق، ذلك لقول الله تعالى والصلح خير. قل هل تجوز قراءة القرآن وإيداؤها إلى روح الأموات؟ لم يصنع ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول التاكس الجديد، ما حكم شرائه من البنك بالتقسيط؟ مسألة التاكس الجديد مسألة نزلت، واضطر السائقون القدامى للتاكسيات أن تسلب منهم سياراتهم، فالإثم على من اضطرهم، وإن كنت تجد مخرجا فلذ به ولا تقع في الربا إذا اضطررت، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول إنه مبتلى بوسواس قهري ويجاهد نفسه على لا إثم. لا تقل عن الوسواس إنه قهري، فمن الاصطلاحات الخاطئة أن يطلق على الوسواس إنه قهري يقهر، ومن الاصطلاحات الخاطئة أن يطلق على السرطان المرض الخبيث، عافانا الله إياكم وإياكن من كل ذلك. فعلى كل لا إثم عليك ما دام الحديث في النفس، فإن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قل حجيت عن والدي بعد مماته، هل هي أجر؟ نعم لك أجر، لكن كم هو؟ علمه عند ربي. يقول زوجتي حامل، وكنت قلت لها بعد حملك سأطلق، أنت طلق ثلاث مرات، هذا النوع من أنواع التعليق أوقعه جماهير العلماء، أنه ليس معلقا على فعل الزوجة، إنما معلق على أمر حتما سيقع، كمن يقول أنت طالق إذا طلعت الشمس، فالجمهور يقرونه والله أعلم، لكن هل هو ثلاث أو واحدة؟ أختار أنه يقع تطليقة واحدة والله أعلم. هل الصور التي توضع في ألبوم خاص للصور حرام؟ إذا لم يكن لها فائدة فلتطمس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدع صورة إلا طمستها والله أعلم. يقول أبشر أراجع الأسئلة المتبقية. ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ يسأل ما معنى وسلموا تسليما؟ المراد وسلموا تسليما كثيرا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي أكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت تركت عملي لأرضي ربي بعد علمي أنه لا يجوز السفر بدون محرم كل يوم، وأمي تعاملني معاملة سيئة لتركي العمل وتسد كل باب خير يفتحه الله لي، فماذا أفعل؟ أسأل الله أن ييسر لك أمر زواجك، فسيجعل الله بعد عسر يسرا بإذن الله تعالى. ما حكم تشغيل الأموال؟ تشغيل الأموال في الأعمال المباحة حلال. وما معنى المضاربة؟ المضاربة أحيانا تطلق على المشاركة، تدفع جزءا من المال لشخص يتاجر به أو ينشئ به مشروعات ولك نسبة من الربح وله نسبة. بارك الله فيك. هذا والسؤال الأخير، هل الحامل وهي في الشهر الأخير عليها طلاق أم لا؟ هل من بناء الطلقة الأخيرة ولم يقل أنت طالق بل قال أنت مطلقة؟ هناك تطليقتان متفرقتان، واحدة عبر الجوال، هنا عدة مسائل. الطلاق عبر الجوال واقع، طلاق المرأة وهي حامل واقع، قول الرجل لامرأتي أنت مطلقة ينظر ما نيته، إن كان يقصد طلاقا فواقع، والله أعلم. هل المدمن إذا طلق والعقل شارد الطلاق يقع؟ طلاق السكران لا يقع عند الكثيرين من العلماء والجمهور، والله أعلم. ما معنى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن؟ الآية. المراد أن المرأة التي طلقت ستعتد 3 حيضات، من الذي يعلم أنها حاضت أو لم تحض أو أنها حامل أو ليست بحامل؟ الله سبحانه. فلا تكتم أمرها ولا تكتم ما في رحمها، والله أعلم. هذا والوقت يشير إخواني إلى انقضاء، فقل بالله تعالى وبين يدي الانتهاء ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من قطع أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة داعية إلى الخير وإلى توحيد الله عز وجل، ناصرة لكتاب ربها وسنة نبيها، اللهم آمين. أهيب بنفسي وإخواني وأخواتي بالاتجاه إلى الفقه في الدين، فإن النبي قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن كل شيء لا ينفع، فإن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أنصح نفسي وإخواني بالإقبال على النافع، ومن أنفع الأشياء على الإطلاق الإكثار من ذكر الله، فمن أجله شرعت عدة عبادات لإقامة ذكر الله، منها الصلاة، قال تعالى واقم الصلاة لذكري. فلنكثر من ذكر الله عز وجل، به تطمئن القلوب تقوى الأبدان وترطب الألسن وتخنس الشياطين، ونتحصن منها في حصن حصين، ملائكة الله تتنزل علينا عند ذكر، كذلك ربنا يذكرنا إذا نحن ذكرناه. هذا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا تنسوا الاستغفار، به تستجلب الخيرات والنعم، به تدفع البلايا والنقم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.